أعالي طموحي وخيالي وأحلامي متبسمة لي هادي، وإذا خسرت عادي إصراري صهوة جوادي. عالي طموحي وخيالي وأحلامي متبسمة لي هادي، وإذا خسرت عادي إصراري صهوة جوادي. عالي طموحي وخيالي وأحلامي متبسمة لي هادي، وإذا خسرت عادي إصراري صهوة جوادي. فرصة راح انت بعرف ليكون قصدك بوقف، لا والله بلقى بدالك اذا لقيت بدالي. يا فرصة راح انت بعرف ليكون قصدك بوقف، لا والله بلقى بدالك اذا لقيت بدالي. وعالي طموحي وخيالي وأحلامي متبسمة لي هادي، وإذا خسرت عادي إصراري صهوة جوادي. عالي طموحي وخيالي وأحلامي متبسمة لي هادي، وإذا خسرت عادي إصراري صهوة جوادي. قدم نفسي جسورة تلقى الفضا مع نسورة، واخذ مع الحلم صورة على سحاب المعاني. قدم نفسي جسورة تلقى الفضا مع نسورة، واخذ مع الحلم صورة على سحاب المعاني. عالي طموحي وخيالي وأحلامي متبسمة لي هادي، وإذا خسرت عادي إصراري صهوة جوادي. وعالي طموحي وخيالي وأحلامي متبسمة لي هادي، وإذا خسرت عادي إصراري صهوة جوادي. إصراري صهوة جوادي.